بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء مقررات الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. كان الحديث عن التعليم الفني وإنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني وبعض المعاهد والثانويات التجارية المرتبطة بالمؤسسة العامة بالإضافة إلى الكليات التقنية، وكنا قد تحدثنا عن التدريب المهني، وسنتحدث في هذا اليوم ونستكمل حول موضوع التدريب الفني. كما ذكرنا بأن هناك ما يسمى التوجيه المهني، طبعا وهو برنامج يهدف إلى مساعدة المتدربين في اختيار المهن التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم ورغباتهم. وقد تم إدخال هذا البرنامج في مرحلته الأولى استكشاف المهنة على شكل برنامج تجريبي بمركز الإعداد المهني بالرياض، وتم تأمين المعدات والأجهزة والبرامج المطلوبة ل 55 متدربا، وعقدت أول دورة عام 1402 هجرية. طبعا بعد نجاح التجربة أعدت خطة لتعميم برنامج عنيت بالدرجة الأولى لإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال التوجيه المهني للإشراف. هناك كذلك معهد إعداد المدربين ومركز الوسائل بالرياض. هناك الحقيقة برنامج بما يسمى برنامج التدريب على رأس العمل، وهو استمرار التعليم والتدريب لاكتساب المهارات الجديدة في أثناء العمل بطريقة منتظمة ومستمرة تواكب حاجات العمل الفعلية والمستجدات التقنية للمهنة. كذلك هناك برنامج التعليم والتدريب الفني الأهلي. طبعا هذه لجنة شكلت لتعنى ببرامج التدريب والتعليم الفني الأهلي، ويشرف عليها التعليم الأهلي، لكن هذه اللجنة ألغيت وأحدث بدلا منها إدارة للتعليم والتدريب الفني. وتقوم المؤسسة العامة طبعا بمسؤولية منح تصاريح إقامة المعاهد ومراكز الفنية الأهلية والإشراف عليها ومتابعة مناهجها وبرامجها والإشراف على اختباراتها. هناك الحقيقة، وهذا شيء جديد، يعتبر التعليم المهني للبنات وينقسم إلى قسمين، فيه المعاهد المهنية الثانوية ومراكز التدريب المهني. أولا المعاهد المهنية الثانوية للبنات طبعا أنشئت عام 1340 هجرية. طبعا الحديث الآن عن المعاهد الثانوية التجارية، انطلاقا أولا مما يحظى به التعليم من مكانة كبيرة في حياة الأمم بمختلف أنظمتها، ولما له من دور فعال في تحقيق التنمية الشاملة، أولت المملكة العربية السعودية يعني عناية خاصة بهذا النوع شمل البنين والبنات. وخطة التنمية طبعا التي صدرت من 1395 إلى 1400 هجرية على ضرورة إيجاد طبعا معاهد ثانوية للتعليم المهني للبنات لتأهيلها مثلا ناسخات مثلا أو على الحاسب الآلي. طبعا في ذلك الوقت كانت تسمى بناسخات على الآلة الكاتبة وأمينات مكتبات وموظفات إداريات. وكانت باكورة إنشاء معهد التعليم الثانوي المهني افتتاح ثلاثة معاهد في عام 1415 هجرية تتبع الرئاسة العامة لتعليم البنات في كل من الرياض وجدة والدمام في مجال الاقتصاد المنزلي وفروعه المختلفة. نظام الدراسة طبعا في المعاهد الثانوية طبعا تدرس طبعا في هذه المعاهد عدد الحقيقة من التخصصات المعتمدة من مجلس القوى العاملة. مدة الدراسة فيها 3 سنوات بعد الكفاءة المتوسطة. الدراسة بهذه المعهد طبعا نظامية ولا يجوز الانتساب فيها. طبعا المناهج في هذه المعاهد نظرية وفيها جانب تطبيقي. طبعا يكون القبول بهذه المعاهد وفقا للتعليمات المعمول بها. ثانيا مراكز التدريب المهني، مراكز التدريب طبعا على التفصيل والخياطة. هناك بعد بما يسمى المعاهد العليا التقنية للبنات، افتتح الحقيقة عدد من المعاهد العليا في الأحساء والباحة والرياض والمدينة وجدة وحائل ونجران، وبالإضافة إلى المعهد العالي للبنات في بريدة. الآن نتحدث عن التعليم الفني لدى باقي القطاعات الحكومية. طبعا هناك الحقيقة معهد الإدارة يعنى بهذا الجانب، يقدم الحقيقة برامج تهدف رفع كفاية ومستوى العاملين ومستوى القطاعات الحكومية، وهناك الحقيقة عدد من التخصصات التي يقدمها المعهد. كما ذكرنا سابقا هناك الحقيقة السكرتارية، وهناك المحاسبة، وهناك الحاسب الآلي، بالإضافة إلى البرامج التي تقدم باللغة الإنجليزية. كذلك وزارة الصحة، طبعا وزارة الصحة كما ذكرت هناك الحقيقة عدد من التخصصات الفنية، ويعني وهي منتشرة الآن في المستوصفات الحكومية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الأهلية، كأخصائي على سبيل المثال أخصائي الأشعة وأخصائي التمريض إلى غير ذلك. هناك طبعا وزارة البرق والبريد والهاتف، مع طبعا نتحدث عن شيء قديم مع تغير الآن في المسميات، لكن كانت كذلك تقدم يعني بعض المهارات. مثلا هناك معهد البريد يقدم بعض التخصصات العلمية، نأخذ على سبيل المثال مثلا كفارز البريد، وزارة الزراعة والمياه، كذلك وزارة المالية والاقتصاد الوطني طبعا تسهم في تدريب العاملين على الحاسبات الآلية من خلال تدريبهم في المركز الوطني للحاسب الآلي الذي يقدم خدمات الحاسب الآلي منسوب الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المستفيدة. هذا يعني أن هناك الحقيقة يعني مؤسسات غير التعليم الفني تسهم في تدريب إما منسوبيها أو خارج منسوبيها على بعض المهارات التقنية وتدريبهم على بعض المهارات الفنية. هناك طبعا كما ذكرنا المؤسسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بكليتيها في الجبيل وينبع، كذلك المؤسسة العامة للموانئ، كذلك مؤسسة النقد العربي السعودي ويتبعها معهد التدريب المصرفي الذي يقوم لتدريب العاملين في مجال البنوك، كذلك مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية التدريب على أعمال الضيافة والطيران وبعض المجالات المختلفة كالتسويق والخدمات الفنية المختلفة. هناك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، هذا طبعا أبرز المؤسسات التي تشرف كذلك على التعليم الفني في جوانب أخرى. لكن نعود كما ذكرنا في المحاضرة السابقة حول مشكلات التعليم الفني في المملكة العربية السعودية. ما هي أبرز يعني هذه المشكلات؟ نعود ونقول بأن التعليم الفني كغيره من أنواع التعليم في المملكة ما يزال يعاني الحقيقة الكثير والعديد من المشكلات التي تحد من تطوره وتقلل من كفايته الداخلية والخارجية على النحو المراد تحقيقه من أهداف وغايات. سنجبر الحقيقة بعض هذه المشكلات. أولا كما ذكرنا ضعف الالتحاق في المعاهد الثانوية الفنية، كذلك النظرة الدونية للتعليم الفني. المجتمع ينظر إلى التعليم الفني نظرة قاصرة، عندما يرى شخص يعمل في قطاع من القطاعات المهنية هناك الحقيقة بعض من أفراد المجتمع من ينظر إلى هذه المهن وينظر إلى هذه الدراسات بأنها فيها شيء من الدونية وشيء من الابتذال مثلا. كذلك بعد مناهج التعليم الفني عن متطلبات سوق العمل، وكما ذكرت لكم سابقا هناك الحقيقة أكثر من دراسة حول أن يكون هناك تكامل بين التعليم الفني والتعليم العام، حتى إذا ما تخرج الدارس سواء من معهد تجاري أو من مدرسة ثانوية فيمكن أن ينخرط بسوق العمل وأن يعمل في عدد من المجالات كالسكرتارية والمحاسبة وإدارة الأعمال إلى غيرها من التخصصات المختلفة. كذلك ارتفاع كلفة التعليم الفني الحقيقة إذا كان هناك إذا ما أراد الدارس أن يلتحق في برامج متميزة فهناك الحقيقة الالتحاق في المعاهد التقنية أو في المدارس التقنية أو في الكليات التقنية مكلف جدا بالنسبة للطالب. كذلك عدم وجود المعلم الوطني للتعليم الفني، لا شك أن وجود المعلم يعطي حافز للدارسين، يعطي حافز للدارسين، يعطي حافز للمتدربين، يعطي حافز للمتعلمين للانخراط في هذه المهنة. هناك الحقيقة مشكلات أخرى يعاني كذلك منها التعليم الفني في المملكة العربية السعودية، ولنأخذ عدم انفتاح التعليم الفني على التعليم العالي. عندما يدرس الطالب مثلا في المعهد التجاري أو يدرس في معهد العلم ولنأخذ معهد البريد أو يدخل في المعهد الصناعي ثم بعد ذلك أراد أن يواصل دراساته العليا، يجد عقبة أن بعض الجامعات لا تقبل خريجي هذه المعاهد ولا تقبل خريجي هذه الثانويات. لذلك دائما تجد الطالب يفكر عندما يستشير ويرغب الدخول في مثل هذه الثانويات الصناعية أو التجارية أو هذه المعاهد التقنية، قد يأتيه من يأتيه ويقول ستجد نفسك بعد تخرجك لن تقبل في جامعة لكن لعلك تدرس في التعليم العام فيتيسر لك الدخول في الجامعة. وهذه طبعا عقبة من العقبات، ويجب الحقيقة أن يوجد لها الحلول الجذرية حتى يمكن للطالب يعني ويكون فيها جانب تحفيز للطالب، قد يأتيه ما يأتيه وقد يعتريه ما يعتريه فيرغب في مواصلة دراساته، فتكون هناك الحقيقة فرصة يعني أنه اكتسب مهارة من جانب ويريد أن يواصل ويغير مثلا المسار أو يريد أن يلتحق بنفس المسار لكن عن طريق الابتعاث على سبيل المثال. هناك الحقيقة افتقار التعليم الفني والتدريب المهني إلى الأبحاث العلمية التي يبنى عليها يعني تطوير الخطط، يعني عدم الاعتماد على دراسات. وهنا يؤكد على قضية يعني دائما على أن يعني يجب أن يركز في كل مؤسسة أن يكون هناك مركز أبحاث. لذلك نجد في بعض المستشفيات مراكز أبحاث، في بعض المؤسسات العسكرية مراكز أبحاث، في بعض المؤسسات الكبيرة فيها مراكز أبحاث تطور العمل. لكن التعليم الفني إذا كان يفقد لهذا الجانب، علما بأن كما ذكرت بأن هناك الحقيقة أن التعليم الفني يواكب نقلة نوعية وهناك الحقيقة دراسات وتجارب، لكن دائما أن تكون هذه التجارب وأن تكون هذه الدراسات يعني أن يعني تعايش البيئة المحيطة بالمجتمع. قد لا يمكن أن ننقل تجربة معينة ثم نريد أن نطبقها في بيئة قد لا تتقبل مثل هذه التجربة في سهولة. كذلك ضعف الاهتمام بمتابعة خريجي التعليم الفني، وهذه إشكالية. يعني هناك الحقيقة كم هائل من الخريجين من مراكز التدريب التقني والمعاهد التجارية والمعاهد الثانوية الأهلية، ومع ذلك أين ذهبوا؟ كما ذكرت ليس هناك متابعة، يجب أن يكون هناك الحقيقة يعني إدارة عامة تتابع أوضاع الخريجين وتوجههم إلى التخصصات المناسبة وأن تنسق مع سوق العمل قبل تخرجهم. لدينا مجموعة من الخريجين في مجال السكرتارية، في مجال المحاسبة، في مثلا عندنا خريجين في مهن معينة كالنجارة، الصناعة، الحدادة، اللحام إلى غير ذلك. ما هي احتياجاتكم؟ ثم نعرض على الخريجين. هناك الحقيقة عدد من الوظائف المطروحة في القطاع الخاص، فيجب أن يكون هناك الحقيقة متابعة يعني بين المؤسسة وبين القطاع الخاص. كذلك الحقيقة يعني ضعف التكوين الثقافي لخريجي هذا النوع من التعليم الذي يهيئهم لفهم التقنية في السياق الحضاري الراهن. طبعا ينقلنا الآن الحديث إلى وهو يعني أمر مهم جدا، مدى توافق مخرجات التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل. يعني هل خريجي التعليم الفني مهيئين لسوق العمل؟ هل ما يبذل على هؤلاء الخريجين من إمكانات ومن دعم ومن مال يتوافق مع المخرجات؟ هل المخرجات توازي المدخلات أم المخرجات أقل من المدخلات؟ أنا أعطي وأدفع لكن ما هي النتيجة؟ أدرب أشخاص على مهن وعلى أعمال، هل أغذي سوق العمل؟ هل اكتفى سوق العمل؟ أنا مثلا سنويا أخرج ما يقارب من 3000 متدرب على سبيل المثال في جميع المهن المختلفة، في السكرتارية، في المحاسبة، في النجارة، في الميكانيكا، في اللحام، في الكهرباء، في السباكة. هل هؤلاء المتدربين ذهبوا إلى القطاع الخاص أو إلى الجهات الحكومية واستقبلتهم ووضعوا هؤلاء في الأماكن المناسبة؟ طبعا هذا هو يعني محور الحديث، لكن طبعا يعني من خلال نتائج الدراسات ومن خلال الأبحاث فيقال بأن الحقيقة يعني بالرغم من وجود المرافق والمختبرات والأجهزة والوسائل والإمكانات الجيدة إلا أنها تعاني من جمود في برامجها وعدم ارتباطها بما تطلبه خطط التنمية. ولعل يعني أوضح دليل على ذلك عدم قدرة خريجي هذه الكليات على الحصول على فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص، وإذا وجد فرصة فهي فرصة لا تتناسب مع تطلعات الخريج وآماله، فهو طبعا يعيش وضع حرج بينما درسه من سنوات في الدراسة في الكلية وما آل إليه وضعه من الحصول على وظيفة متواضعة جدا الحقيقة لا تكفي أولا يعني مردودها المادي لسد حاجاته وتطلعاته وإعالة أسرته على سبيل المثال. هنا يعني يدل على أن هذه الكليات بالفعل تعاني من عدم القدرة على استقطاب أعضاء هيئة التدريس المؤهلين سواء طبعا من المواطنين أو غيرهم، كما يعني يفتقر أعضاء هيئة التدريس العاملين في هذه الكليات إلى التطوير والتدريب المستديم. يعني هنا يعني في إشكال، يعني يجب استقطاب نوعية متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في يعني الجوانب التقنية والفنية، كذلك أن يكون لهؤلاء أعضاء التدريس تدريب مستمر. الخريج يفاجأ بعد يعني تخرجه وحصوله على هذه الشهادة أنه سيجد مباشرة وظيفة مناسبة، لأن سوق العمل بالفعل سوق العمل يحتاج، لكن لما يذهب إلى المصنع أو يذهب إلى المؤسسة أو إلى الشركة وتطلع على شهادته تعرف بأن هذا الخريج من هذه الكلية قدراته ضعيفة وإمكاناته ضعيفة، لا يمكن أن يعمل في هذا المكان، وسيؤثر على إنتاج هذا المصنع وسيؤثر على إنتاج هذه المؤسسة. فمعنى يعني ذلك أن المؤسسة سوف تبذل كذلك جهد ومال لتدريبه مرة أخرى، لكن نحن الذي نريده أن يأتي جاهزا إلى المصنع، أن يأتي جاهزا إلى مركز التدريب، وكما ذكرت دائما أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسة وبين القطاع الخاص للوقوف على احتياجاتهم، ويعني يعطى الطالب حوافز من بداية الدراسة بأن هناك شركات ومؤسسات بانتظارهم وسوف تختار الأقدر الأفضل الأجود الأنسب الأكفأ، وهنا يكون في نوع من التشجيع ونوع من الحوافز. برغم كما ذكرت أن هناك الحقيقة يعني هذه الكليات تحوي مجموعة من المعامل، مجموعة من الوسائل، فيها عدد لا بأس به من أعضاء التدريس، لكن هل تم توظيف هذه الإمكانات؟ هل تم توظيف هذه الأجهزة؟ هل تم توظيف هذه المواد لإعداد الطالب لسوق العمل؟ طبعا هذا يعني سؤال الإجابة عليه من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني، الإجابة عليه من قبل الشركات، ولا شك أن هناك يعني لقاءات واجتماعات وورش عمل لدراسة مثل هذه المشكلات، وهي طبعا يعني من المشكلات التي يعاني منها التعليم في المملكة العربية السعودية. جانب آخر وهو أن يعني كثير الآن من الأعمال القطاع الخاص يعني تحتاج إلى مهارة إتقان اللغة الإنجليزية، ويعني الدراسة في مثل هذه الكليات ومثل في مثل هذه التخصصات يجب التركيز فيها على اللغة الإنجليزية. لذا نفاجأ بأن المتدرب بعد تخرجه ولديه شهادة مثلا هندسة في حصل على الهندسة في الميكانيكا أو هندسة في الكهرباء أو هندسة، ثم نفاجأ أنه مهارته في اللغة الإنجليزية ضعيفة جدا، كذلك إتقانه لتخصصه كذلك ضعيف جدا. لذلك نجد أن هناك الحقيقة يعني أن المخرجات لا توازي المدخلات، لذا نجد أن سوق العمل قد يلفظ الكثير من خريجي هذه الكليات لعدم يعني قدرتهم على يعني تطوير مثل هذه المؤسسات أو القيام بأعمالها وأعمالها وسد حاجتها. عموما يعني هذا يعتبر يعني أو هذه المشكلة من المشكلات التي يعني تعاني منها أو يعاني منها التعليم الفني في المملكة العربية السعودية. نعمل بإذن الله عز وجل أن يستفاد من الدراسات ويستفاد من الخبرات ويستفاد من التجارب، وكما ذكرت أن التطوير لدينا ولله الحمد مدعوم بشكل كبير جدا، وهناك الحقيقة يعني كما ذكرت يعني يعني مجال الابتعاث، مجال التدريب، افتتاح مراكز التدريب، العمل بشكل مستمر، التواصل مع الجامعات، انشاء مراكز ابحاث، لعلها باذن الله عز وجل ان تخفف وتقلل من حجم هذه المشكله. نلقاكم على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.